موجود. كازو اف ام اقول ابعد عن التهديد وشيل الشر من راسك وخلني مثل ما اريد وروح انت وحر راسك ابد مالك معي حسبه واذا لك شي يحاسبني ابد مالك معي حسبه لاجيك بالعمله الصعبه وسد